لا لا خلي بالك، حاسب حاسب، هتموت يا هبل هتموت. مات. في نوعين من القلق، قلق بنحبه وممكن ندفع فلوس عشان نحس بيه، وفي قلق تاني بنكرهه وبندفع فلوس عشان نهرب منه. القلق التاني هو قلق الحياة العادية، والقلق الأول زي مثلا الفيلم اللي كنت بشوفه في البداية. أنا وإنت ممكن ندفع فلوس في فيلم يكون مبني أصلا على إنه يحسسنا بالقلق، أو ممكن نروح ملاهي ألعابها مصممة مخصوصا عشان تحسسنا بالقلق. إيه الفرق بين النوعين دول من القلق؟ إيه اللي يخلينا نجري ورا واحد ونهرب من التاني؟ الفرق في الإحساس بالأمان. إحنا لو بنتعامل مع الشعور ده في ظروف متحكم فيها، راكب قطر الموت مثلا في الملاهي ومتأكد 1000000% إنه مش هيأذيني في الآخر، يعني هيبقى شعور حلو ومش وحش. لكن لو نفس الموقف وشفت قطر الموت مش أمان، لقيت الحزام بتاعه اتفك مثلا وأنا فوق، هنا بيتحول الشعور الحلو لكابوس. كذلك برضو القلق اللي بتحسه مع التحديات ممكن يبقى نشاط منشط وممتع وتبقى مرحب بيه كمان لو انت حاسس بالأمان تجاه التهديد، لكن لو مش حاسس بالأمان هيبقى كابوس ونشاط بغيض. عشان نفهم القلق خلينا نتعرف على مثلث ح نون ميم. لما بيحصل ح اللي هو حدث منشط بيبان وكأنه كان السبب في نون نتيجة، اللي هي القلق كرد فعلنا. بس لو دققنا في الأمر هنلاقي إن اللي سبب النتيجة هو ميم مش ح. ميم نظام معتقدات الشخص. لو أنا غلطت مثلا غلطة، ده حدث، فالمفروض هيسبب نتيجة اللي هي القلق. بس لو دققت هتلاقي واحد تاني حصل له نفس الموضوع ومحسش بنفس النتيجة، لأن الفرق بيننا هو نظام المعتقدات اللي بتفسر الحدث وتشرحه. هنا أنا قلت لنفسي أنا غلطت، معنى كده إن أنا شخص مش كفء وعمري ما هنجح، أنا أصلا فاشل. أنا بلغت هنا في رد فعلي بسبب نظام معتقدات الغلط، وده اللي سبب النتيجة الكارثية دي. عشان أنت ما تقعش في الغلطة دي، المفروض تضيف للمثلث ده ت، تفنيد المعتقدات الغلط، تنشط عملية عقلية للتصدي لنظام معتقداتك الخربان ده. هقول لنفسي مثلا أنا أغلطت النهاردة بس عادي، الحياة مش كلها اختيارات صح، الطبيعي إن في ناس بتخسر ساعات وتكسب ساعات وأنا واحد من الناس. بالطريقة دي أنا صححت الموضوع في عقلي، وده حماني من القلق المفرط اللي ما كانش ليه أي داعي. هتقولي كلام جميل، بس أنا أصلا مش بعرف أفكر، مجرد ما أحس بالقلق بحس إن عقلي ما عادش موجود أصلا علشان أفكر وأعمل كل الكلام اللي أنت بتقوله ده. القلق فعلا عنده نزعة استحواذية بيشل المصاب بيه وبيخليه ما يعرفش يفكر. الحالة دي سببها الخوف. لو أنا مثلا شايف إن شيء معين هيسبب لي قلق، فأنا هبقى خايف جدا من مجرد إن أنا أتحط في الموقف في مواجهة الشيء ده. هتتطور مشاعري من مجرد القلق من الشيء أو حتى الخوف منه للخوف من الموقف والخوف من رد فعلي. عشان تحيد الخوف ده على جنب، استخدم أسلوب القصد النقيض ظاهريا. هو باختصار أنت بتحاول تهيئ الظروف لحدوث الشيء الأكثر إخافة ليك في الموقف، ودي طبعا حاجة تبان غريبة. عشان تحمي نفسك من الخوف تقوم تخوف نفسك؟ آه، لو عملت كده هتتعامل مع الموقف بطريقة أكتر هدوءا واسترخاءا. الطريقة دي اتكلم عنها ناس كتير واختبروها، فيكتور فرانكل مثلا اللي كنا عملنا حلقة عن كتابه الإنسان يبحث عن المعنى، واللي بالمناسبة لو ما كنتش شفتها بأشوفها عشان دي من الحلقات اللي بحبها. المهم الراجل ده كان عنده شخص عنده تأتأة شديدة. الشخص ده بلغه إنه التأتأة كانت مشكلة ملازمة طول عمره، ما راحتش غير في موقف واحد لما كان عنده 12 سنة، كان سايق عربية في الشارع. المهم مرشد الطريق مسكه وكان هيعمل له مشكلة كبيرة، فهو قايل بينه وبين نفسه أنا هتأتأ قدامه وأنا بتكلم فصعب عليه ويسيبني. وعشان يتأتأ بأكبر قدر ممكن حاول يحسس نفسه بأقصى قدر ممكن من القلق والخوف. الغريب بقى إنه فشل ومعرفش يتأتأ أبدا واتكلم عادي لأول مرة في حياته. محاولة دفع نفسه إنه يقلق جدا حسسته بهدوء شديد. الأسلوب ده بيتم استخدامه للتغلب على الخوف. لو في حاجة خايف إنها تحسسك بالقلق ما تقاومهاش، اعمل العكس، حاول إنك تحس بأكبر قدر ممكن من القلق. مثلا إنت خايف إنك تتكلم قدام الجمهور، قبل ما تقف تتكلم فكر وقول لنفسك أنا هقلق لأقصى درجة ممكنة، أنا أصلا عايز القلق والخوف ينتشروا في كل جسمي، عايز ارتعش وعرق تبقى حالتي حالة، وهقلق بطريقة تخليني أهز المبنى كله وأغرق الجمهور بعرقي، هكون بطل العالم في الخوف قدام الناس. معظم الناس بتحاول تقاوم القلق بطريقة لا أنا مش هخاف، لا أنا مش عارف إيه، وفي الآخر برضو الشعور المستحوذ بيفضل مسيطر عليهم. لما تعترف بالشيء الأكتر إخافة ليك إنه هيحصل، ده بيقلل سطوة الخوف وسيطرته وهتبقى أكتر هدوءا. ويبقى زي الفل كمان لو استخدمت مع اعترافك بالخوف ده شوية دعابة وتهزق الخوف زي ما عملنا من شوية، هتفرغ الموقف كده من السيطرة عليك تماما. نيجي بقى للنقطة التالتة وهي التنظيم. مهمات كتير في حياتنا بتسبب لنا القلق لأننا مش بنخطط لها، ولو قدرت تنظم الموقف بوضوح هتشيل جزء كبير من القلق من حياتك. انت مطلوب منك مثلا تقول كلمة، تطلع تعمل شرح أو حاجة زي كده، وده موقف المفروض هيوترك. انت قلقان منه عشان هو موقف جديد، وقلقان عشان الارتباك، انت مش عارف ايه اللي هيحصل. لو انت نظمت الموقف، انا هبدأ بكذا بعدين كذا وكذا، وهندست الموقف بعناية، هتلاقي نفسك شلت القلق المخصص بجزء الارتباك، مسحت نص القلق اهوت ببساطة. مبدأ التنظيم ده وهندسة المواقف بصورة مسبقة مهم جدا في خفض توترات الحياة. لو التوتر عندك عالي، ممكن بأساليب تنظيمية صغيرة زي دي تخلي حياتك أكتر راحة. مثلا توقيت خروجك للمواعيد، لو مبني على التنظيم وديت لنفسك وقت كافي للخروج قبلها، مش هتضطر انك تخرج بصورة متسربعة ولا تسبب لنفسك قلق ملوش داعي، وهكذا بقى. كمان بترجع أسباب عدد كبير من بعض حالات القلق اللي بيعيشها الناس لحاجة بيسموها علماء النفس ردود الفعل الاشتراطية. والمصطلح ده بعبارة بسيطة هو إن الأشياء اللي بتتكرر حدوثها معا في خبرتنا بتصبح مرتبطة ببعضها البعض، بحيث إننا بنستجيب ليها بنفس الطريقة أو بطرق متشابهة كتير لما تحصل مرة تانية. يعني لو إحنا كنا قلقانين وصادف وجود عوامل معينة هنسميها مثيرات، العوامل أو المثيرات ديت نفسها هتخلينا قلقانين لما تحصل في وقت تاني، حتى لو ما كانش الموقف التاني ده بيشكل في الواقع تهديد حقيقي. على سبيل المثال، لو انت وانت صغير مريت بتجربة مع رجل سلطة، مدير مدرسة مثلا او رجل شرطة او حتى حارس عقار، والشخص ده عجبك او خوفك بشكل ما، ممكن يحصل بعد كده اما تكبر تفضل قلقان من وجودك مع شخص في سلطة مثلا، وقلقان قلق اكبر بكتير من اللي ممكن يكون بيتطلبه الموقف الجديد بسبب الاشتراط المسبق عندك. عشان تتغلب على القلق ده انت محتاج تستخدم اسلوب الازالة المنتظمة للتحسس. هات مجموعة بطايق وسجل عليهم المواقف اللي ممكن تسبب لك قلق ومتعلقة بالموضوع ده، ورتبها تصاعدي من الاقل للاكتر كده. مثلا اول كارت هكون متواجد مع شخص ليه سلطة برا العمل بدون كلام، تاني كارت هكون موجود معاه بس هنتكلم كلام عادي، التالت هيراقبني وانا بشتغل، الرابع هيراقبني وانا بشتغل وهيبصلي بطريقة انه مش عاجبه شغلي، الخامس هيقول لي انه مش موافق بس بلهجة معقولة، السادس هيوجه لي انتقاد قاسي بلهجة جديدة. كتبنا الكروت ورتبناهم، اقعد بقى في مكان هادي وامسك اول كارت اقراه، غمض عينك واسترخي وتخيل الموقف. لما تعمل كده هتحس بشوية قلق، فتح عينك تاني وعيد نفس اللي عملته، اقرا وغمض واسترخي وتخيل المشهد، افضل عيد في اللي بتعمله ده لحد ما تتخيل الموقف بدون ما تحس بأي قلق. هنا اتنقل للكارت اللي بعده، وهكذا لحد ما تخلص كل البطايق اللي معاك. كرر الموضوع ده بصورة يومية، مع الوقت هتلاقي ان المواقف اللي كان مجرد التفكير فيها بيسبب قلق مؤلم، الوقت بقيت بتفكر فيها بدون اي اضطراب وبهدوء، وبكده انت مسحت التحسس اللي عندك تجاه القصة دي. اخر طريقة معانا النهاردة هي التوكيد. التوكيد هو وضع حد للشيء والتعامل مع الامر بمجرد حدوثه بدون اي تأجيل، ودي حاجة مهمة عشان تخلي القلق في حده الادنى. لو تعاملت مع المهمات والمشاكل أول لما تحصل، المنطق إنك هتواجه قلق أقل على المدى الطويل. مثلا أنا علي أقوم بعمل هياخد ساعة واحدة، وبعد كده هيبقى بإمكاني أسترخي بقية اليوم. لو أنجزت العمل الأول وتخلصت منه، فأنا هقدر أسترخي استرخاء كامل وضمير مرتاح، لكن لو استرخيت الأول وأجلت الساعة لآخر اليوم، فأنا مش هقدر أسترخي بصورة كاملة وورايا شغل مخلص، وكمان لما يجي ميعاده هيبقى المفروض أعمله بسرعة، وده هيخلينا أتوتر. التوكيد مش بس مواجهة المشكلة، كمان بيشمل دفاع الشخص عن حقوقه وعمل الشيء المناسب في الوقت المناسب بصورة ناضجة ومتزنة وعادلة، عكس مثلا العدوان اللي بيبقى فيه مكر أو تعمد للأذى. مثلا أنا عملت ليك حاجة أنت ما حبتهاش، أنت ممكن ترد بثلاث استجابات، ترد مثلا بعدم تأكيد أنك ما تعملش أي حاجة نهائي ليا، أو ترد بعدوان تدخل معايا في جدال ساخن أو تدور على أسلوب تنتقم بيه مني مثلا. طبعا الاسلوبين دول بيزودوا القلق، الصح انك ترد بتوكيد. الاستجابة التوكيدية بتتمثل في التعامل معايا بصورة واضحة ومباشرة، تقولي مثلا انك ما حبيتش اللي حصل عشان كذا، وفي نفس الوقت تبدي رغبتك الصادقة انك تسمع وجهة نظري في الموضوع. لو استبدلت ردود افعالك اللي فيها عدم توكيد او عدوان بردود اي مع التوكيد، هتلاقي القلق والتوتر قل من حياتك جدا. وبس كده، سلام.